أياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسير الوضوء أسر فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن ورأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها قال ما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك اليمانيين الركنين اليمانيين الكعبة المشرفة شكلها مكعب فلها أربعة زوايا في زاوية منها يوجد الحجر الأسفل هذا يسمى الركن الحجر الأسفل يسمى الركن الحائط من الكعبة الذي هو من جهة اليمن جنوبا يوجد الحجر الأسفل عند الركن الذي من هنا ومن الجهة الثانية يوجد الركن اليماني فيوجد هنا زاوية تسمى الركن اليماني وعلى هذه الزاوية يوجد الحجر الأسود فهذين الركنين يسميان الركنين اليمانيين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما عند طوافه يستلمهما أي يمسهما بيده الشريفة نعم ورأيتك تلبس المعالى السبتية ورأيتك تصبع الصفة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تريد أنت حتى كان يوم التروية قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته نعم الصبغ الإنسان بعد الأربعين يبدأ الشيء يدب فيه فيبيض شعره فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالصبغ ونهى عن السواد لك أن تصبغ بما شئت أحمر أصفر بني أي لون إلا السواد لأن فيه تلبيس على الناس بأنه شاب وهو ليس شاب فالصبر سنة إلا السواد اجتنبوا السواد لقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السواد نعم باب التيمم في الوضوء والغسل وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها وبه قال لما توفيت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وغسلنها النساء أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأنا بميامينها هذا في غسل الميت ومواضع الوضوء منها ثم سائر جسدها وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وظهوره وفي شأن كله باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم هذا في الغسل وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاه العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده وامر الناس ان يتوضؤوا منه قال فرايت الماء ينبر من تحت اصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم هذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طلبوا الماء في الغسل في الصحراء لا يوجد ماء فأتي بكوب ماء أحد الصحابة معه كوب ماء وضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم فيه وقال لأصحابه وكانوا 1500 وضع يده في الكوب وقال لهم توضأوا بسم الله فتوضأوا عن آخرهم وشربوا وملأوا مزاداتهم هذا لبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم والماء ينبع بين أصابعه ويراه الصحابة واحدا واحدا يرى الماء يتفجر من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وكان عطاء لا يرى به بأسا أن ينتخذ منها القيوط والحبال وسكر الكلاب فنمر بها في المسجد وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له عبور غيره يتوضأ به وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجد ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم وبه حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ منه شعرا من شعره الصحابة كانوا إذا قص الحلاق شعر رسول الله الصحابة يتبادرون إلى أخذه أخذ شعر رسول الله يحتفظون به تبرك باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش الثرى هو الرمل في الصحراء فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة رجل سقى كلبا فغفر الله له فأدخله الجنة سقى كلبا عطشا يلهس من العطش وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبي قال كانت الكلاب تقول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن حذيفة عن الحاكم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما فقال إذا أرسلت كلبك المعلمة فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر نعم الصيد يجوز بالكلب إذا أرسلت كلبا وأتاك بطريدة ولم يأكل منها فيجوز لك أن تأكل منها أما إذا أكل منها فدعها فلا تأكل منها وإذا رأيت مع كلبك كلبا آخر لا تأكل منها لأنك سميت على كلبك ولم تسمي على باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 172 الشيخ قال باب اللي بعده معك حديث 172 حديث عبد الله بن مسعود في باب هنا انت ما عندك بطاقتك باب لا رالي الباب باب الماء يغسل به شعر الإنسان في حديث حدثنا مالك بن إسماعيل في أول طبعا حديثين وحدثنا محمد بن عبد الرحيم الحديث اللي بعده حدثنا عبد الله بن يوسف ما في قبله باب مندرج تحت هذا الباب عندنا يوجد باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ما عندك باب؟ اللي بعده حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك نعم.

عروة بن المغيرة عن بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ومسح برأسه ويديه ومسح على الخفين. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بقراءة في الحمام وبكتب رسالتي على غير الوضوء. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليه إزار فسلام فسلم وإلا فلا تسلم. وبه حدثه به الحمام لا يقصد به قضاء الحاجة والحمام. كان هناك حمامات فيما مضى كان الناس يستحمون في الحمامات العامة. فهنا من أجل ذلك قال لا بأس بقراءة القرآن في الحمام في قلبه طبعا. نعم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخربة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض وسادتي واضطجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتيها وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم ضجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. باب من لم يتوضأ إلا من المشي المسقي. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أن نعم فقمت حتى تجلاني المشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن ربيع قال وهو الذي مجى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون على وضوئه. نعم. كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الماء النازل منه يتسابق الصحابة في أخذه والتبرك به من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا محمود بن الربيع مجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه مجّة فلم يتجعد وجهه حينما كبر فكان في الستين والسبعين والثمانين ولم يتجعد وجهه. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجعد قال سمعت السائبة من يزيد يقول ذهبت بي قال ذهبت بي قالت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وجع فمسح راسي ودعا لي بالبركه ثم توضا فشربت من وضوئي ثم قمت خلف ظهري فنظرت الى خاتم النبوه بين كتفي مثل ذبل الحجله. الحجل هو طائر معروف زره أي بيضته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد بين كتفيه لحمة نافرة كالبيضة مثل بيضة الحجم يعني مثل بيضة الحمام جراحي في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بسطة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبثق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. وبه قال حدثنا آدم بن أبي أياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث.

يتوضأ به مج، يعني اليوم اللي بتقولوا له مج الكبيه الكبيرة، هيدا سعته، ها هيدا سعته شو مد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بماء سعة مد، كوب ماء اللي بتقولوا له أنتم مج الكبير، هذا الوضوء كان يتوضأ فيه صلى الله عليه وسلم، كل وضوء وكله، ويغتسل بأربعة أمداد، أربعة من هذا يغتسل، يسقط غسل. يعني بركة. اليوم يعني بيفضي خزان المي متحمم، ويا ريت بيطلع محمم بالنهاية كمان. طب النبي توضأ بمد، النبي حصل وضوءه بمد، هذا يدل على عدم الإسراف. يوم الواحد المي وصلت له بالحنفية بالأساطر واصل المي، وعم يفتح الحنفية بيتوضأ 100 رجال بوضوء واحد. يعني اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، قد تكون في برية، في صحراء، في معركة، في حرب، فيكفي مد للوضوء. نعم. باب المسح على الخفين. وبه قال حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا حدثه فقال عمر لعبد الله نحوه. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني وقال حدثنا الليس عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بأدوات فيها ماء فصب عليه بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب بن شداد وآبان عن يحيى. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع على رأسه عمامة، فكان إذا توضأ أزاح العمامة هكذا قليلا ومسح مقدم رأسه بالماء لكي يكمل الوضوء، مرة على رأسه وأكمل المسح على العمامة. يعني يجب أن يمسح من الرأس شيئا للوضوء لكي يكمل الوضوء، مقدم الرأس ثم يكمل الباقي على العمامة، لكن يمسح في من رأسه بعضه من ناصيته من مقدم رأسه. والخفين إذا لبسهما على وضوء وكانا ساترين للكعبين يجوز للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها أن يمسح على الخفين ولا يخلع الخفين إذا لبسهما على وضوء. نعم. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ذكريا عن عامر عن عروة بن مغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي فقال دعهما فأني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. باب من لا يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. يعني أكل اللحم لا يذهب الوضوء. نعم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتذ من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ.

نكاح المتعة وأكل لحوم الحمر الأهلية. ما القرينة بينهما؟ أكل لحوم الحمر الأهلية كنكاح المتعة. فسبحان الله، يعني القرينة يعني تدل على فظاظة الأمر ويعني تشبيها له به. باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس. وبه قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء يغسل به. وبه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خادم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يبسا ييبسا. قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عودا أخضر وزرعه على قبر كل واحد منهما، وسئل عن ذلك فقال: لعله يخفف عنهما. العود الأخضر يسبح الله، فتسبيح العود يخفف عن صاحب القبر العذاب. من أجل ذلك من السنة أن يزرع على القبر شتلة خضراء تستغفر للميت، نعم، تسبح الله عز وجل. نعم. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الإعرابية حتى فرق من بوله في المسجد. وبه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إعرابيا يبول في المسجد فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. باب صب الماء على البول في المسجد. وبه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال: قام إعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء، أي دلوا، أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نعم، المسجد كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضه من تراب، لم يكن بلاطا. اليوم نحن مساجدنا مبلطة بالبلاط، فصلى الله عليه وسلم الأرض الرملية بال الأعرابي عليها، فالتراب تنجس وشرب البول، فكيف طهره صلى الله عليه وسلم؟ أراق عليه دلوا من ماء، فالأرض طهرت شربت الماء فغسلت البول. أما اليوم لا، لا نريق عليه ذنوبا من ماء سطل الماء، لا، يجب أن نزيل عين النجاسة بخرقة ونغسل المكان بالماء 3 مرات كي يطهر. تطهير البلاط غير تطهير التراب، ها؟ في فارق. نعم. وبه قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب يهريق الماء على البول. وبه قال: وحدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال: جاء إعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. كفى، حسبك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.